الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء من مبهمات في سورة الحجرات وقاف، واليوم نستمد العون من الله تعالى لنبين المبهمات في سورة الذاريات وما بعدها. الذاريات سورة مكية 60 آية نزلت بعد سورة الأحقاف، وفيها من مواطن الإبهام في الآية 6 قول الله تعالى: إن الدين لواقع. والدين في الآية معناه الجزاء والحساب، معناه الجزاء والحساب، والمعنى الحساب والجزاء لكائن سيكون، وهذا من قول الله تعالى: إنا لمدينون، يعني لمحاسبون. إن الدين لواقع، يعني إن الحساب لكائن. الموطن الثاني قوله تعالى: والسماء ذات الحبك. قلنا السماء هنا إنما هي السماء التي فيها الزينة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظة. فالسماء هنا هي السماء الدنيا. قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بينا أنها نزلت في الأنصار، نزلت في الأنصار. كانوا يشهدون المغرب والعشاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينتقلون إلى قباء أو إلى قباء فيقضون ليلهم في ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة إليه. وقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قلنا إن ضيف إبراهيم كانوا من الملائكة، كانوا من الملائكة، كان فيهم جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام، وفي قولهم كان فيهم ملك الموت. قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قلنا الغلام العليم هو إسحاق عليه السلام، إسحاق عليه السلام، لأن العجوز التي صكت وجهها لم تكن هاجر عليها السلام، إنما كانت سارة عليها السلام. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كان لوط عليه السلام ابن أخ لإبراهيم عليه السلام، يعني كان إبراهيم عليه السلام عماً للوط عليه السلام، وكل منهما نبي، وكل منهما نبي. فلما جاءت الملائكة لإبراهيم عليه السلام خرجوا من عنده قاصدين قوم لوط، قاصدين قوم لوط لإنزال العذاب بهم. فلما جاءوا قوم لوط ذكر الله تعالى قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. المؤمنون في قوم لوط هم بناته، هم بناته، وكم كان لهم من البنات؟ كان له اثنان، تعرف اسمهما؟ دي ما تعرفش ليه، مش بتذاكر ليه؟ كان له بنتان، كان له بنتان، وكانتا على دين الإسلام، كانتا على دين لوط عليه السلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا البيت هو بيت لوط عليه السلام. في الآية 41: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الريح العقيم هي الريح التي لا خير فيها، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يرسل الرياح لواقح، ويجعل من فوائد الريح أنها تسوق السحاب، تسوق السحاب إلى الأرض الجرس. ولكن هذه الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد، أرسل عليهم الريح العقيم، هذا الوصف كاف، والعقيم هي التي لا خير فيها، لا تسوق مطرا ولا فيها لقاح، ولا فيها لقاح ولا رحمة. بعد ذلك سورة الطور. سورة الطور سورة كذلك مكية، 49 آية نزلت بعد سورة السجدة، نزلت بعد سورة السجدة. فيها من المواطن الإبهام في الآية 4 قول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور ليس الكعبة، إنما هو بيت في السماء، بيت في السماء مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج، في رحلة المعراج، والحديث عند مسلم في الصحيح. وهذا البيت المعمور رأى فيه النبي عليه السلام إبراهيم عليه السلام يجلس وظهره إلى قبلته، يجلس وظهره إلى إيه؟ إلى قبلته. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يبقى البيت المعمور بيت في السماء، بيت في السماء السابعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. الإمداد في الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها، يعني في الجنة. وأي جنة هي؟ جنة الخلد، جنة الخلد. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وهذه الكأس كأس الخمر، لأن خمر الدنيا فيها لغو وتأثيم، أما خمر الآخرة لا لغو فيها ولا تأثيم. كذلك في الآية 48 والتاسعة 49 يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فيها مواساة ومؤانسة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحض وحث له أن يصبر على أذى قومه، ثم بيان تطمين بأنه بعين الله تبارك وتعالى حيث الرعاية والعناية، حيث الرعاية والعناية. والشاعر يقول: وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن أمان. يعني ليس بعد قول الله قول، فإنك بأعيننا قمة التطمين، قمة التطمين. اطمئن يا محمد فإنك بأعيننا. ثم أمره الله تعالى بقوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم إلى الصلاة المكتوبة، إلى الصلاة المكتوبة، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أي شيء بعد المكتوبة؟ النوافل. فالتسبيح بالليل يعني صلاة النافلة، والله تعالى قال في كتابه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعد ذلك سورة النجم، سورة مكية تتكون من 92 آية، ولا أقل من كده، 60 مش كده؟ طبعا خليك صح، 62 آية، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الإخلاص، نزلت بعد سورة الإخلاص. أول آية فيها: والنجم إذا هوى. اختلف العلماء في تحديد كلمة النجم، منهم من يقول هو الثريا، والثريا نجم في السماء أم لا؟ نجم. ومنهم من يقول هي الزهرة، والزهرة نجم. ومن المفسرين من يقول بل النجم هنا في الآية هو النبي محمد صلوات الله على محمد وآله. والنجم إذا هوى. ومنهم من يقول النجم هو القرآن، لأنه نزل منجما يعني إيه؟ مفرقا. وهوى يعني نزوله من السماء، يعني فيه أن القرآن من عند الله لا من تأليف محمد كما يدعي المدعون. والنجم إذا هوى. إذا كان المراد بالنجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الهوي عند نزوله من المعراج، عند نزوله من المعراج، من المعراج هوى إلى الأرض. وإذا كان المراد به القرآن كذلك القرآن نازل من السماء. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى هو جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. جبريل عليه السلام عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الملائكية، وكان قد رآه قبل ذلك في غار ثور، ولا في غار حراء، في غار حراء كان قد رآه. فين؟ في غار حراء، لما كان يتعبد به صلى الله عليه وآله وسلم، لما أتاه وقال له اقرأ، كان كذلك قد رآه على الهيئة الملائكية، رآه وقد سد الأفق، نظر يمين شمال فوق تحت، سد عليه كل شيء، رآه بـ600,000 جناح على الهيئة الملائكية. كذلك في المعراج رآه على الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها. يبقى مرة في الأرض ومرة في السماء. فأوحى إلى عبده، العبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو جبريل، أي أن الله أوحى إلى جبريل بالقرآن، ثم نزل جبريل بالقرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يا ترى هل رأى النبي عليه السلام ربه في رحلة المعراج؟ خلاف. الخلاف يعني إيه؟ الخلاف بين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. سيدة عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس قال: إنما رآه بعين قلبه مرتين. طيب، عين القلب يقال لها رؤية ولا الرؤية رؤية البصر؟ رؤية البصر. ومن ثم رأى جبريل على هيئته الملائكية، رآه مرة في الأرض وأخرى في السماء. طيب، لكن رأى ربه تبارك وتعالى، الله لم يرى إلا في الجنة إن شاء الله، في الجنة للمؤمنين. طب كيف نخلص من الخلاف؟ السيدة عائشة مع ابن عباس، ابن عباس أثبت الرؤية بالقلب، وعائشة نفتها بالعين، والنفي بالعين فيها نفي الشبهة عن الله، لأنه لو رآه بالعين في الدنيا لكان له مكان ولتجسد. ومن ثم الجسد في حق الله تبارك وتعالى يعني قول لا يصح، قول لا يصح. والقيام بالتجسيد والمشبهة، هؤلاء قوم مرقوا وتركوا صحيح الدين. لذلك ابن عباس أثبتها أو أثبتها حيث لا تجسيد، وعائشة نفتها إذا كانت بإيه؟ بتجسيد. أما الله تعالى يرى، يرى في الجنة إن شاء الله، لأن خلقة ابن آدم في الجنة تختلف عن خلقته في الدنيا. موسى عليه السلام طلبها من ربه، والله تبارك وتعالى أجابه بقوله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في السماء مجسدا، لم يره مجسدا، إنما رأى جبريل على هيئته الملائكية مرة بعد المرة. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا يؤكد أن المرء هنا هو من؟ هو جبريل عليه السلام. ما هو ابن عباس قال هذا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من الجلال والبهاء ما لا يخطر ببال. إذ يغشى السدرة ما يغشى من البهاء والنور، والسدرة شجرة على باب الجنة. يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. يغشاها من الجلال والبهاء ما لا يقوى خيال على إدراكه، مهما تخيل الإنسان لا يدرك بخياله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من نعيم الجنة أن الله تعالى جعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. بعد ذلك في المبهمات في سورة النجم قول الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، تولى يعني أعرض، تولى يعني أعرض، أعرض عن الحق، دعاه إلى الهدى فأعرض. طيب وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى عهدا بلسانه ومنع بيده وقلبه، أعطى عهدا بلسانه ومنع بيده وقلبه. وهذا نزلت في الوليد بن المغيرة، وبعضهم قال نزلت في العاصي بن وائل السهل، وكلاهما كان مليئا، كان من أهل الثراء، لكنه أعطى وعدا بلسانه وأخلف بقلبه وفعاله. لذلك الله قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. كذلك يقول الله تبارك وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. المبهم هنا الشعرى، وأنه هو رب الشعرى. في كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه قال الشعرى نجم خلف الجوزاء، نجم لامع خلف الجوزاء، كانت تعبده خزاعة، كانت تعبده خزاعة، قبيلة خزاعة كانت تعبده، وهو دائما متوقد متوهج. والآية يرد الله تبارك وتعالى فيها على من كان يعبد النجوم من دون الله، يقول لهم يعني الجوزاء وما جاورها من نجوم ربها الله، ربها الله، فكيف تعبدون المربوب وتتركون الرب؟ وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. الشعرى كنجم، أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة، يقال له إيه؟ أبو كبشة، هو الذي عبد الشعرى، ثم تبعته خزاعة من بعده. طيب أبو كبشة كلمة يعني سمعنا بها قبل ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدا ودعاه إلى الإسلام فقرأ عليه القرآن يأتيه كفار مكة يقول له لقد سحرك ابن أبي، ها؟ ابن أبي كبشة، يعني بما أن أبا كبشة عبد الشعرى يعني خالف قومه، أهل مكة بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا أصنام، لا هو اتجه ترك الأرض واتجه للسماء، عبد الشعرى، رآها نجما متوقدا خلف الجوزاء شديد اللمعان فعبده وترك الأصنام، فلما ترك الأصنام وعبده أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعده يدعوهم لعبادة الله الذي في السماء، فقالوا هذا ابن أبي كبشة، فكان إذا قرأ على أحد من الناس واقتنع يقولون له لقد سحرك ها ابن أبي كبشة، نسبوه إلى أبي كبشة لأن أبا كبشة خالف قومه وآباءه، خالف قومه وآباءه وعبد الشعر. بعد ذلك آية أو سورة القمر، سورة القمر، سورة القمر نزلت بعد سورة الطارق وهي 55 آية، وهي سورة مكية. تلقى الله تعالى بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي هنا في الآية إما أن يكون جبريل عليه السلام وإما أن يكون إسرافيل عليه السلام. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. بعد ذلك قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ذكرنا في سورة يونس أن السفينة التي أمر الله نوح عليه السلام بصناعتها ذكرنا الطول والعرض والارتفاع، وقلنا لم يأتي حديث نبوي صحيح يثبت صفة السفينة، إنما كل ما ذكر في كتب التفسير في صفتها طولا وعرضا وارتفاعا إنما نقلوه من أخبار بني إسرائيل. طب من الذي علم نوح صنع السفينة؟ الله كلفه بصناعتها، كلفه من خلال الملك، من خلال جبريل عليه السلام، لذلك علمه صنعتها الملك الذي جاء له إيه بالرسالة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. يوم النحس ده في كتب التفسير عند ابن أبي حاتم وغيره أن يوم النحس كان يوم الأربعاء، لكن يوم الأربعاء نحس على الكافرين. الآية هنا في المعذبين ولا في المرحومين؟ الآية في مين؟ نقرأه إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يبقى الآية في مين؟ في المعذبين. أما في المرحومين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في يوم الأربعاء فاستجاب الله له بين الظهر والعصر، استجاب الله له بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء. يبقى إذن يوم الأربعاء ليس نحسا على الموحدين، إنما وافقت ساعة العذاب فيه لما أرسل الله عذابه على المعذبين. طيب تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كانت تأتي الريح فتقصف رأس الإنسان وتبقي جسده، تقطع رقبته وتترك الجسد بلا رأس، مثل ما تفعل مع النخل حال اشتدادها. لما الريح بتشتد بتعمل ايه في النخلة؟ بتقطع رأس. فأصبحوا كالنخل بلا رؤوس. لذلك في آية أخرى ذكر الله تعالى وصف النخلة كأنهم عجل نخل ايه خاوية، قال ايه؟ قال خاوية. خاوية ما لهاش رأس، يعني جزول، جزور بلا رأس. يبقى الريح الصرصر يعني العاتية الشديدة لما أصابتهم يوم الأربعاء قطعت الرؤوس وأبقت الأجساد بلا رؤوس، مثلها مثل جذوع النخل الخاوية. بعد ذلك يقول الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. أرادوا أن يخلطوا الخمر بالماء فلم يجدوا ماء إلا ماء الناقة، والماء يوم ذاك كان الله قد قسمه بينهم. والناقة هذه كانت في قوم من؟ في قوم صالح عليه السلام. قسم الماء الله ماء الأرض يومها بين الناقة وبين مين؟ وبين الناس. هم لهم شرب يوم والناقة لها شرب يوم. أرادوا أن يخلطوا الخمر ماء فلم يجدوا ماء إلا ماء الناقة، فقالوا لقذار بن سالف: اذهب واعقرها وأتي بماء. فعاقر الناقة من هو؟ قذار بن سالف. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. يبقى صاحبهم اللي هو مين؟ اللي هو عاقر الناقة، اللي هو قذار بن سالف. ثم يقول الله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر. إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يبقى آل لوط من هم؟ بناته. ما هم زوجته هلكت، بناته. إلا آل لوط معناها بناته. ثم يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد جاء آل فرعون النذر. عندنا آل فرعون وعندنا النذر. آل فرعون القبط، القبط. فرعون من مصر، ومصر اسم رجل كما ذكرنا، اسم رجل اسمه مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. مصر أنجب قبط وأنجب قفط، قبط قفط. ومن ثم سمي المصريون بالأقباط. يبقى الأقباط سلالة ولا ديانة؟ سلالة. يبقى آل فرعون هم القبط، يعني أهل مصر. ولقد جاء آل فرعون النذر، والنذر الذين جاءوا للقبط موسى وهارون عليهما السلام. موسى وهارون عليهما السلام. لذلك الله لما أرسلهما إلى فرعون قال: فقولا، ها، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالنذر الذين جاءوا إلى آل مصر هم موسى وهارون عليهما السلام. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الآيات كلها كذبوا بها، وهي الآية التسع. الآية الايه؟ التسع. اليد والعصا والطمس والضفادع والدم والقمل، تمام، والطوفان. الآية التسعة التي ذكرناها قبل ذلك. يبقى من عدوم ثاني كده يا شيخ عبد السلام، اعددها كده. لا عدي كده، اليد والعصا والطمس والضفادع والدم اللي انت اخدته مني بتقراه. لا، ما كده ما تشغل مخ. اليد والعصا دول كبرى الايه، كبرى الايات. وبعدين ربنا اطمس على، طيب، الطمس. وبعدين بعد كده الطوفان، وبعد كده الجراد، وبعد كده الضفادع والدم والقمل. يبقى تسع آيات. كذبوا بآياتنا كلها العاقبة فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فقال الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم، يعني يخاطب أهل مكة، أأنتم يا أهل مكة الكفار منكم خير من كفار القبط وقوم لوط وغيرهم، ولا الكفار كلهم سواء؟ كلهم سواء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، ولا معاكم براءة من الله تعالى في كتاب؟ ما هو الزبر يعني الكتب. أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. الجمع ده الذين اجتمعوا لقتال في يوم بدر، الجمع الذين اجتمعوا لقتال المسلمين ايه يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة يعني القيامة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. نعوذ بالله. بعد ذلك سورة الرحمن، سورة الرحمن سورة اختلف في موطن نزولها، بعضهم قال مكية والآخرون قالوا مدنية، وهي 78 آية نزلت بعد سورة الرعد، نزلت بعد سورة الرعد. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الإبهام في الإنسان. الإنسان هو آدم عليه السلام، الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، علمه البيان. البيان النطق، النطق والفهم، والنطق خاصية الإنسان لا يشركه فيها غيره. أما الفهم الإنسان يفهم، وكثير من الحيوانات يفهم، يعني الدولفين، دولفين ده بيفهم ما يفهمش؟ بيفهم ما يفهمش؟ الدولفين بيفهم. الفيل بيفهم ولا لا؟ أكرمكم الله، الكلب لما بتعلمه بيفهم ولا لا؟ يبقى الفهم ده نعمة يمن الله بها على من يشاء. أما النطق والكلام خاصية مين؟ الإنسان. امتاز الإنسان على غيره من الحيوان بالنطق والكلام. أما الفهم الإنسان يفهم وغيره من الحيوانات إيه؟ يفهم. يبقى خلق الإنسان يعني آدم، علمه البيان يعني علمه النطق، لأن البيان ده نطق ولا نطق؟ البيان ده نطق. علم القرآن ولمن علمه ثم خلق. لا، الآيات هنا الرحمن وعلم القرآن، ما هو لحظة، القرآن يطلق على كلام الله كله، يطلق على كلام الله كله، مع زين الإنجيل قرآن، والتوراة قرآن، والزبور قرآن، تمام، وما أتى لموسى لآدم عليه السلام كل كلام الله يقال له قرآن. لكن هنا الرحمن يعني اسم لله تبارك وتعالى، اسم لله. طيب علم القرآن يعني معناها القرآن من عند الله. أما خلق الإنسان هنا الإنسان مراد به آدم، لأن بعد كده هيبين إن هو خلق من صلصال كالفخار، خلق من صلصال كالفخار، يبقى المخلوق من صلصال. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا آدم؟ آدم. خلق الإنسان يعني آدم، علمه البيان يعني علمه الكلام والنطق. لما خلق الله آدم من الصلصال ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأشياء كلها أو الأسماء كلها، قال له دي طيارة دي، علمه كل شيء، الأسماء كلها كلمة كافية. فلما علمه الأشياء كلها علمه النطق والبيان، علمه النطق والبيان. بعد ذلك يقول الله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بين خلق الإنسان ثم بين خلق الجان، بين خلق الإنسان ثم بين خلق الجان. الإنسان خلق من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. طيب، ثم بعد ذلك قال يرسل عليكما، على مين؟ لا، على الكفار منهما. ما هو الآية في العذاب، وهل كل الإنس يعذبون؟ لا، يعذب المخالف، يعذب الكافر، أما الموحد ما شأنه بالعذاب. لذلك قوله يرسل عليكما يعني على كفار الجن والإنس، على كفار الجن والإنس يرسل عليكما شواظ من نار. الشواظ يا جماعة لهب لا دخان فيه، الشواظ لهب لا دخان فيه، شواظ من نار ونحاس، نحاس كذلك محمي، قطع من النحاس محمي عليها بالنار، كل ما في النار نار، ثيابها نار وطعامها نار وشرابها نار وكل ما فيها نار، نعوذ بالله تعالى من النار. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الله تعالى في الآية 46 ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآية هنا عامة، لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه ذكر رواية عن الضحاك أن هذه الآية نزلت في سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأن الله تعالى بشره بجنتين. الجنتان قالوا جنة له وجنة لأهله، كما أن ملوك الدنيا للملك في الدنيا قصر يسكنه وآخر يسكنه أهله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعضهم يقول الجنتان جنة بالخلق وأخرى بالإرث، جنة بالخلق وأخرى بالإرث. كيف يعني؟ الله لما خلق الجنة خلق فيها لكل واحد من خلقه بيتا، ولما خلق النار خلق فيها كذلك لكل واحد من خلقه بيتا. فلما آمن المؤمنون وكفر الكافرون ورث المؤمنون منازل الكفار في الجنة، ولما كفر الكافرون ورثوا بيوت المؤمنين فين؟ في النار. فله بيت بالخلق وآخر بالإيه؟ وآخر بالإرث، وآخر بالإرث. ومعلوم أن أقل شيء في الجزاء في الجنة أن يسير أو يعني ينزل آخر واحد يطلع من جهنم يدخل الجنة، نصيبه في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. عارف الملك في الدنيا كم ملكها من الناس؟ ملكها ذو القرنين، وملكها سليمان عليه السلام، وملكها أبو خطنصر، تمام، والنمرود، اثنين مسلمين واثنين ايه؟ واثنين كفار. ملك الدنيا كلها. طب الدنيا كلها لو سرت فيها بالطيارة تقطعها في كام؟ لو لفيت العالم كله بطيارة تقطعها في كام؟ ما تقدرش تحسب. ده الطيارة ايه ما تروح امريكا يتمشي بعشرين ساعة، عش كده؟ عشرين ساعة. وامريكا فين؟ هناك ايه؟ في ودانك الشمال. أما لما تنزل في أسفل المحيط الهندي تحت وتمشي كده تروح مثلث برمودا ما بترجعش، ولا بترجع، ما بترجعش. لذلك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، وفي رواية أنه يمشي في ملكه مسيرة ألف عام بآخر واحد يدخل الجنة، فما بال من يسبق إليها أولا. لذلك ما في الجنة إلا النعيم، وكان زمان الشاعر بيقول فيها نعيم وسرور وفيها إيه؟ وفيها نور على نور. هذه هي الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد ذلك بعد بيان المبهمة في سورة الرحمن ننتقل إلى سورة الواقعة، وهي سورة مكية عدد آياتها 96 آية، نزلت بعد سورة طه، نزلت بعد سورة طه. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. طيب، عندنا وكنتم أزواجا ثلاثة، الخلق أصناف ثلاثة، صنفان في الجنة وصنف في النار، صنفان في الجنة نسأل الله أن نكون منهم، وصنف في النار نعوذ بالله أن نكون فيه. والصنفان الذين في الجنة هم أصحاب اليمين والسابقون، أصحاب اليمين والسابقون في الجنة، أما أصحاب الشمال في النار. لذلك فصلها بعدها قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يبدأ الناس في القيامة ثلاثة أصناف، أصحاب الميمنة والسابقون في الجنة وأصحاب المشأمة في النار. السابقون من هم؟ والسابقون السابقون، السابقون في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال نحن الآخرون السابقون. الآخرون في الخلق والزمان، والسابقون إلى جنة الله تبارك وتعالى. لذلك الجنة عند كما في الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يمسك بحلق الجنة فأستفتح فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين. يبقى أول الناس دخولا للجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدخلها باقي الرسل، ثم تدخلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخلها باقي الأمم. يبقى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وعند الترمذي قال أنا أول من يمسك بحلق الجنة فأستفتح فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين. من المبهمات قول الله تعالى في تعديد النعيم الذي جعله الله لأصحاب اليمين، قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. السدر معلوم اللي هو النبق، اللي هو النبق شجر النبق، ومخضوض يعني معناها لا شوك فيه، لأن النبق في الدنيا مشوك، شجر كلها شوك، الورقة فيها شوك، أما في الجنة نبق لا شوك فيه. والطلح هو نبات يعني طري الظل، نبات طري الظل، ظل طري يعني رطب. وقالوا هو الموز، وقالوا هو الموز. وكلمة منضود يعني ثمره متراكم بعضه فوق بعض، ثمره متراكم، لما بتلاقي اسبط الموز بتلاقيها مفرجة ولا كله في بعضه رص رص. وهو يوافق الموز في الدنيا بالاسم لكن يخالفه في الحجم والطعم، يخالفه في الجنة في الحجم والطعم. يبقى الطلح المنضود معناها الموز. قال الله تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ينشئهم فيما لا يعلمون، أيوة، يعني بعد موته الله قادر على أن يجعله في صورة أخرى. مثال توضيح: الشهداء، أرواحهم في الجنة في حواصل طير خضر معلقة في قناديل في في في إيه؟ في سقف الجنة. الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو خلقه في الدنيا للدنيا، بدل الدنيا بدل للابتلاء، بدل للابتلاء، أما بدل الآخرة للنعيم أو للعذاب. إن كان في النعيم يخلقه فيما يشاء، وإلا وإن كان العذاب يضخمه كيف شاء. وإحنا عندنا حديث: ضرس الكافر في النار مثل إيه؟ مثل الجبل. الضرس مثل الجبل. وبعضهم قال كما ذكر القرطبي في التفسير من طريق سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني في حواصل طير سود يقال له الزرزور. والزرزور ده مثل العصفور كده، لكن عينيه عليها ريش وطويل الذنب. قالوا ممكن الله تعالى يجعل الروح في مثل العصفور، لكن وننشئكم فيما لا تعلمون. بعد ذلك آخر موطن في السورة في قول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المكنون يعني المستور. والمصحف مستور ولا ظاهر؟ المصحف مستور ولا ظاهر؟ ظاهر. يبقى المستور هو اللوح المحفوظ اللي هو في السماء. لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وبعض أهل العلم حمل الآية هنا على القرآن، ومن ثم منع المحدث أن يمس المصحف أو أن يقرأ فيه، وهم لا دليل لهم، لأن الآية في اللوح المحفوظ وليست في المصحف. والمطهرون هم الملائكة. ثانيا، المؤمن طاهر على كل حالاته، حتى وإن تلبس بالجنابة. الجنابة حكمية فقط، لكن هو طاهر. هو إيه؟ هو طاهر. طاهر. في حديث البخاري لما رأى أبا هريرة في طريق في المدينة فخنس أبو هريرة، فسأله بعدما رآه قال له: لما رأيتني خنست؟ قال: خشيت أن ألقاك وأنا نجس. لفي رواية: وأنا نجس. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر وإن تلبس بالجنابة، هو طاهر. ومن ثم القول الثاني في القرآن: إذا قرأته يجوز أن تقرأه بالحدث، يجوز أن تقرأه وأن تمسه وأنت إيه؟ وأنت محدث. بهذا نكون قد ذكرنا ما في الواقعة من مبهمات.